أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم مسح الوجه بعد القضاء من الدعاء باليدين؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا معينا صحيحا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، ولكن جاءت أدلة ضعيفة، وبناء على ذلك فإن الإنسان يدعو، وإن وجد دليلا صحيحا يعني في مسح الوجه باليدين فإنه يبني عليه، أما أنا فلم أجد دليلا صحيحا يعتمد عليه، وبالله التوفيق.